بذهب وكذا، و خطبه وحفلة ونظام، وأخذ منها ما يريد، ثم سافر، وبعد أيام أرسل أي من عايز حاجاتي، أنا مش عجباني البنت دي. فطبعا أبو غلاء إزاي الكلام ده؟ فش حاجة اسمها حاجات بقى، أنت دخلت ورثت البيت، وحتى الأب ده عشان يؤثر علينا في الفتاة بقول يعني كذا، وديس البيت، مش عايز أقول لك إنه اتحرش بها، مش عايز أقول لك يعني عايز يقول عشان نقول له إيه بقى، ده أنت بتبعت له كمان إذا كان دافع 8 تجيب 80,000، أدب له، أدب له، يعني إزاي راجل يتحرش ويعني ويديس البيت وإيه يعني 8,000 إيه بقى؟ فقلت له طبعا انت لو رحت المجالس العرفيه هيقولوا لك انت من حقك ده وفوق ذلك كمان، لان هرس البيت وديس البيت وتحرش بالبنت خلاص، لكن في الشريعه لا يترتب حق مادي قبل الحق. يعني ايه؟ يعني ترجع الفلوس ازاي؟ ده هرس البيت وعمل وسوى وكذا. قلت له انت كنت بتاجرها؟ يعني انت كنت ماجرها له الثلاث اربع ايام كان قاعدهم وعب 8,000؟ دكس البيت مسؤوليته من الأب. الأب ده أنت المفروض الآن تضرب، مش تدفع، تضرب، لأن عايز تاخد 8,000 معناها كنت بتأجر بقى. لكن هذا خطأك وتتحمل. ما في حاجة اسمها أنا بهز بيت أبدا، بهز بيت وعمل وسوى وراح وجه وتحرك، ما في حاجة عندنا شيء من هذا. فقد يبيع الرجل ابنته من غير نظر إلى مصلحة إذا رأى مال أو كذا، لكن الغالب أن الولي يعمل لمصلحة ابنته، ولهذا رجع إلى الولي، رجع إلى الولي في الزواج. نعم، لا خلاص، لو كان كتب كتابه له النصف إذا لم يخلو بها، لكن إذا خلى بها فليس له شيء، ليس له شيء. من نزع الأيمة دي إنما هي جهاز المرأة إن سلمت نفسها لك في بيتها، في بيتك. الأيمة دي أثاث هتجلس عليه، وهذا الأثاث سيكون من حقه اللي أنت بتأتيها عليه دهوت في بيتك، فراشها لها، لا تأخذ منه شيء. طيب أنت إذا طلقت قبل الدخول فين الأيمة أصلا؟ إنما نعرف الأيمة من حق الزوجة الأيمة لما يجي وقتها، لكن ما جاء وقته، ما جاء وقته، فيبقى المهر اللي هو الشبكة اللي بيسميها شبكة، بعض الناس يسمها مثلا تسميات مختلفة، لكن على كل المهر عاجله وآجله، المؤخر هذا هذا اللي بيتنصف. إنما الأيمة لا، الأيمة دي جهاز تدخل عليه المرأة، إذا دخلت بالمرأة عليه فإن ذلك يوجب أن يكون إيه لها على حسب شرطكما خلاص، طالما شرط ذلك عن نفسك وان الايمه لها خرط. ومال ياخدها؟ لا، اصل هو النصف فين؟ النصف ده المهر، والمهر انما يكون بالعقد، ما في مهر قبل هذا، انما هم تعرفوا ان هم يجيبوا بالمهر ذهب الان او بنص المهر مثلا ذهب الان وكذا، من باب يعني قدام الناس بتاع كذا، فده وبيدفع له جزء من المهر. المهر اصلا ما يجب الا بالعقد، قبل العقد ما في حاجه اسمها ايه مهر، وان قدم ما قدم. ولهذا احنا بنقول ان احنا بنعلم الناس يعني ايه خطبه ويعني ايه عقد، يعني ايه خطبه وحقوقها وما ترتب عليها ويعني ايه عقد. خطبه دي فقط تيجي بالصله، شافها عجبته توكل على الله روح بقى، ودي البنت دي تبعك، بس هذا الذي يكون. مش حاجة اسمها ده، مش حاجة اسمها انه عايز يروح زوجته ووالده تعالي معايا، مش حاجة اسمها النهارده يوم عيد هنروح نتفسح، مش حاجة اسمها النهارده يوم مش عارف، والاعياد بقى بيحفظوها، عيد الجلاء وعيد يوليو وعيد مش عارف ايه وعيد تحرير السويس وعيد محافظة كفر الشيخ وعيد كل الاعياد، حتى الاعياد اللي عمرنا ما سمعناها نسمع عنها. وبعد ذلك اذا حصل فرقة يقول لك ايه، او اذا حصل يعني انفصال يقول لك والله ده هو ده وعمل وسوى، لا يبقى انت كنت بتأجرها له بقى. فهذه اخطاء ولا ترتب على اخطاء ايه

ده طبعا لا يقدر واخد بالك كذا كذا، كل ده ملوش اعتبار. مين اللي لكم سقفه ومين اللي لكم يتحرش ومين اللي لكم كذا؟ فدي كلها يا اخوان امور ما نقدرش احنا. طب احنا نعمل ايه بقى؟ نغير الشريعه من اجل هذا؟ لا، نقول انت غلطان وتوب الى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا نحملك، لا نحمل الرجل ماديا فيه ولا شيء ابدا. انت الذي اخطات انك تربطها بواحد من لبنان جاي، ايه لبنان او ايه فلان، لا هذا يترك في اي وقت ويذهب، ويمكن ان هو حط 8 هنا و8 هنا و8 هنا و8 هنا خمس ثمانيات وراح ايه يعني بالنسبه له 40000 وخذ دينا منها شيء ودينا منها شيء ودينا منها شيء وهكذا. فيعني طبعا حتى لو وقع عليها حتى لو وقع عليها مثلا التحرش توصل الى ان ولو زنا او زنا واحد زنا بفتاه نقول بيدفع قد ايه؟ هذا غلطه. يعني بضوابط وحسب اخلاقيات الولد وحسب اخلاقيات البنت بضوابط يعني، لكن هي امراته يعني هي زوجته الى يعني حصل بيبقى الامر فيه ايه بحبوحه شويه. ولهذا من الامور ايضا اخطاء اللي تقع عند الناس الان، وطبعا ده برضه خطا مترتب على خطا، وهو انه النهارده الولي يقول لك لا انا مش مخطب انا مش عاقد. يقول شاب ممتاز يقول لا مش كاتب كتاب، كاتب كتاب ده فرح. وبعدين يا اخي انت ما انت خلاص يا ابني انت خلاص بيت مننا وعلينا وتعال روح براحتك، بس كاتب كتاب لا كاتب كتاب يوم ايه الفرح؟ عشان بقى هو كده ذكي يعني يبقى رابط ايه امره في ايده، لانه طبعا في شباب ممكن يطلق ويمشي ولا ينظر بقى الى جهات شرعيه. يعني هو ما يطلق بعد ما يعقد ويديها النصف وياخد النصف اهون، ولا ما يقعد له بقى السنتين يدخل ويجي ويدخل ويجي ويدخل ويجي وفي النهايه يقول له السلام عليكم؟ يعني هو عايز يضرب مفسده معينه مع انها شرعيه امر شرعي، ممكن واحد يعقد ويطلق ايه فيها؟ يعقد ويطلق اما انت ما انتش عاجبنا وانا مش عاجبك وخلاص. لكن حصل ان دخلت ورحت تحت مظله شرعيه. ولهذا سبحان الله يا اخوان الشرع حتى ما يخدش المراه. يعني انت النهارده بتتجوز واحده طلقت ما بتقولش بقى انا غيرتي ده كانت مع واحد، لا لما كانت معاه في الحلال انت بتتجوزها، وممكن انت تموت تتجوز ثالث زي اسماء بنت عميس كده من الصحابيات المباركات اسماء بنت عميس، وتزوجت حوالي ثلاث جعفر وابو بكر واظن كانت عند علي في النهايه. يعني تزوجت جمعا من الصحابه. فانت بتلاقي نفسك تالف هذا ولا يخدش هذا كرامتك ولا اي شيء. ليه؟ لانك في المظله شرعيه. برضه لو بنتك كان معقود عليه وطلقت بعد هذا تليق من زوجها، حتى لو انت قلت زمانه كان بيخلو معاه او زمانه كان كذا، بس مظله شرعيه غير الخطبه، غير الخطبه ما ما ما ما ما, ما في المظله الشرعيه اللي ممكن تجعل الشاب يعني ايه الصالح قد يتقدم اليه بعد ذلك. يعني لازم هتقف فتره لغايه ما فيها واحد. الشاهد من هذا ان البكره يكتفى بصمتها في هذا، واما السيد فتصرح لانه قد زال عنها ما كان يعني يحدث خجلا وبزواجها الاول، فاصبح عندها من الجرأة ما ليس عند المراه البكر. السيد تعرب عن نفسها، شوف الاحاديث يفسر بعضها بعض. قال صلى الله عليه وسلم السيب تعرب عن نفسها، السيب تعرب عن نفسها تساوي الأيم أحق بنفسها، تساوي الأيم أحق بنفسها من وليها. تمام؟ يبقى كل ذا تفسير واحد، فتفسر هذا الحديث بهذا الحديث، وكل ذا لا يتعارض مع قول النبي لا نكاح إلا بولي، ولا يتعارض مع قول النبي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يبقى ده مسألة وده مسألة، ده مسألة استئذان وإعراب عما في نفس البنت، ودي مسألة قيام بالعقد. قيام بالعقد لازم الولي. أن تعرب عن نفسها أو لا تعرب تفريق بين البكر والسيد. كده الشريعة تستقيم، كده الشريعة تستقيم. ما نجيبش ده ندخله في ده، وما نجيبش ده ندخله في ده، ونقول لا في فرق بين السيد والبكر. حتى المرأة لكن لا تجد وليا، لو فرضنا المرأة ما وجدت وليا ولا لها ولي، لا لا ما لها ولي، مش ولي ورافض، لا ما لها ولي، فإنه حينئذ يزوجها السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي، يبقى لها ولي